اقصفوا ما شئتم شمسنا لن تكسفوا اعلنوا عدوانكم ذي المنايا تكشفوا اقصفوا ما شئتم شمسنا لن تكسفوا اعلنوا عدوانكم ذي المنايا تكشفوا ارضنا من تحتكم ان تجيئوا تخسفوا هذه افواهنا جمر نار تقذفوا ارضنا من تحتكم ان تجيئوا تخسفوا هذه افواهنا جمر نار تقذفوا جيشنا ما لم تزل فيه عين تطرف ما قلب نابض ودماء تنشف سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا بسيوف كالردى بسناها تخطف سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا بسيوف كالردى بسناها تخطف وسكاكين فرد وحزام ينسف هذه قطعانكم من لقاهم ترجفوا فاصبروا بعد فهم بأسهم لم يكشفوا استطابوا دمكم حين ذاقوا ما اكتفوا فاصبروا بعد فهم بأسهم لم يكشفوا استطابوا دمكم حين ذاقوا ما اكتفوا حين ذاقوا ما اكتفوا